مستمعين الكرام، حان الآن موعدكم مع برنامج من أمثال القرآن الكريم. من أمثال القرآن الكريم إيراد لبعض الأمثلة القرآنية وإظهار للبلاغة الرفيعة فيها وشروح لها. من أمثال القرآن الكريم برنامج ينتقل بكم إلى رحاب آيات الذكر الحكيم في بيان وأسباب ذكر بعض الأمثلة فيه. الرؤوف المنان الكريم القديم الإحسان الموجود بلا مكان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف ولد عدنان. وبعد، إخوة الإيمان، إن الحق ثابت قوي يبقى أثره، وأما الباطل فيضمحل وتذهب أخباره. وهكذا على مر العصور كان للحق أهل ينشرونه ويدافعون عنه، فإما يظهرون وينتصرون على عدوهم وعدو الدين، وإما ينكفئون ولكن يعودون لنصرة الحق وإعلاء كلمته. وأما في الجهة المقابلة أي عند الأعداء فهم أصناف والكل خاسر، فمنهم من يظن أن عمله مقبول وهو يعمل ويسعى، حتى إذا جاء يوم القيامة ما وجد له شيئا. ومنهم من لا يفعل ولا يظن لأنه منكر للبعث والحشر والقيامة والعياذ بالله، وهذا جزاؤه أليم. يقول الله تعالى في سورة النور: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يقول أحد المفسرين في شرح هذه الآية الكريمة: هذان مثلان ضربهما الله تعالى لنوعي الكفار، فأما الأول فهو للكفار الدعاة إلى كفرهم الذين يحسبون أنهم على شيء من الأعمال والاعتقادات وليسوا في الحقيقة على شيء، فمثلهم في ذلك كالسراب الذي يرى في الأرض المستوية المنبسطة، وإنما يكون ذلك بعد نصف النهار، ويقال سرب الماء إذا جرى فهو سارب. فإذا رأى السراب من هو محتاج إلى الماء يحسبه ماء فيقصده للشرب منه، فإذا انتهى إليه لم يجده شيئا. فكذلك الكافر يحسب أنه قد عمل عملا وأنه قد حصل شيئا. ثم وجه التشبيه أن الذي يأتي به الكافر إن كان من أعمال البر فهو لا يستحق عليه ثوابا، مع أنه يعتقد أن له ثوابا عليه، كقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإن كان من أفعال الإثم كعبادة الأصنام ونحوها من الاعتقادات الكفرية كاعتقاد أن الله جسم أو ضوء أو أن له شكلا أو أنه جالس على العرش، فهو يستحق عليها عقابا مع أنه يعتقد أنه يستحق عليها ثوابا. فإذا وافى يوم القيامة ولم يجد الثواب بل وجد العقاب العظيم، عظمت حسرته وتناهى غمه. ثم ملائكة العذاب يأخذونه فيقبلون به إلى جهنم فيعذبونه ويسقونه الحميم والغساق. وأما أصحاب الجهل المقلدون لأئمة الكفر الصم البكم الذين لا يعقلون، فمثلهم كما قال تعالى: أو كظلمات في بحر اللجي، أي بحر عميق قعره مظلم جدا، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، أي لم يقارب رؤيتها من شدة الظلام. فهذا مثل قلب الكافر الجاهل الحائر المقلد لغيره بالكفر، الذي لا يعرف حال من يقوده ولا يدري أين يذهب، بل كما يقال في المثل للجاهل: أين تذهب؟ قال: معهم. قيل: فإلى أين يذهبون؟ قال: لا أدري. وقيل إن هذه الظلمات متراكمة، فكذا الكافر لشدة إصراره على كفره قد تراكمت عليه الضلالات، حتى إن أظهر الدلائل إذا ذكرت عنده لا يفهمها. وقوله تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، أي من لم يهده الله فهو هالك جاهل بائر كافر، كقوله تعالى: من يضلل الله فلا هادي له. وهذا في مقابله ما قال في مثل المؤمنين: يهدي الله لنوره من يشاء. جعلنا الله تبارك وتعالى من العاملين بما أمرنا به والمنتهين عما نهانا عنه، إنه على كل شيء قدير. وإلى لقاء في حلقة أخرى مع مثل عظيم من أمثال القرآن الكريم. من أمثال القرآن الكريم إيراد لبعض الأمثلة القرآنية وإظهار للبلاغة الرفيعة فيها وشروح لها. من أمثال القرآن الكريم برنامج ينتقل بكم إلى رحاب آيات الذكر الحكيم في بيان وأسباب ذكر بعض الأمثلة فيه.